بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ها قد أوشك رمضان على الانتهاء، غدا إن شاء الله آخر تراويح، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا وأن يتسلمه منا متقبلا. النهارده ليلة 28 بيسموها الليلة المظلومة، لأنها ما بين الليلتين ليالي ليلة 27 و 29، ودايما الناس بتغفل فيها عن القيام وعن الدعاء. طبعا انتوا شايفين حال المسجد النهارده، يعني النهارده من امبارح تحس فعلا ان هي فعلا ليله مظلومه، يعني سبحان الله. ولو يعلم اللي بينشن ده انه يتعامل مع رب كريم شكور، والله ما تعامل معه بهذه الطريقه. والله لو يعلم ان الله سبحانه وتعالى عنده السر واخفى ما كان يتعامل ابدا بهذه الطريقه. ولكن ارجع اقول برضه هذا الفضل يؤتيه من يشاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا الفضل. امبارح في كام نقطة بس عايز أتكلم عنهم قبل ما أكمل الحلقة. طبعاً النهاردة إن شاء الله الفجر، يعني فجر الغد إن شاء الله هيبقى آخر حلقة ليا معاكم في جلسات الشروق. المفروض في بكرة كمان جلسة شروق طبعاً، بس يعني إيه نسيبها لله. يعني النهاردة إن شاء الله هنوزع جوائز المسابقة، والمسابقة دي يعني أثمرت بالنسبة لي أنا ثمرة كبيرة جدا، وهي حرص الأخوات على الحضور وحرصهم على الحل، وإن كانوا حتى مش موجودين زي أبا منال كده بتبعت إجاباتها ما شاء الله تبارك الله، والأخوات اللي بتبعتنا من بره في المحافظات والدول الأخرى عبر العالم كله ما شاء الله تبارك الله، اهتمام غير عادي بالاسئله والحل ما شاء الله. فاسال الله سبحانه وتعالى والله ان يبارك لنا. وهذه هي الجائزه الكبرى اللي انا كل اللي نطلع بيها هو تدبر الجزء، صراحه يعني كفايه عليا ان انا اتدبر الجزء بهذه الطريقه وبهذا الشكل. امبارح اتكلمنا عن موضوع في التوحيد، كنا بنتكلم عن موضوع المرايه، والاخوات سالوني المرايه دي ايه حلها، يعني ايه قصتها، هل فعلا المرايه لما بتبقى جنب السرير ده في حاجه امهاتنا كانوا بيغطوها مش عارف. فروحت سالت لان عملوا لي دربكه في دماغي، فروحت سالت ايه الحكايه يعني. فشرعا الشيخ جزاه الله خيرا لما جاوبني قال لي شرعا تجوز عادي ان هي تتحط جنب السرير، وان الواحد يتكشف مثلا على السرير ولا حاجه ما فيهاش مشكله، ولكن الاحوط انك الاحوط ان هي ايه فعلا تتغطى او ما يبانش منها حاجه على اساس الصوت دي. تسلمي تسلمي. على اساس ايه يا اخوات؟ على اساس قال لك انه يعني الصوت يا جماعه، على اساس ان المرايه بتبين مثلا جسم الانسان او كده، والجن اكثر ما يدخل في جسم الانسان يدخل بهذه الطريقه اللي هو كسره عرضه على المرآة. يعني الواحد لما يبص لنفسه كتير في المرايه فالجن يبقى ادعى ان هو يدخل في جسمه يعني. فهو قال ايه يعني في مناقشتي معاه، قال لي يعني الاحوط بلاش يعني ايه تبعدي عن المرايه يعني، خلاص مفيش مشكله. الاحسن لا طبعا، الاحسن لا، يعني الاحسن تستتري من العيون يعني، تمام، عيون الجن طبعا ده اللي انا اقصده. طيب لا بصوا يا اخوات، مفيش حاجه اسمها حرام، كلمه حرام دي كلمه كبيره قوي، في ما بين الحلال لو سمحت اخد الصوت، مش معقول بقى طول ما انا قاعده اقول الصوت. هناك ما بين الحلال والحرام ثلاثة مراتب أخرى، يعني في الأول حرام، في الأول حلال، وبعدين في مستحب اللي هو السنة، وبعدين في مباح، وبعدين في مكروه، وبعدين في حرام. فعشان تنقليني على طول من الحلال للحرام كده في غلط، مش كل حاجة نقول هو حرام إن أنا أعمل كذا، لا إحنا ما بنقولش حرام، إحنا بنقول يجوز، ولكن للأحوط تغطيها. دي نقطة. تاني نقطة، كتير من الاخوات صراحه بيقابلوني في المسجد بيسالوني عن حاجه، معلش اسمحوا لي اتكلم عنها، حياتي الشخصيه، بمعنى يعني ايه وصلت كده ازاي، عملتي كده ازاي، حاجات زي كده يعني. ذلك فضل الله، مش هقدر اقول اكتر من كده. بس اللي انا عايز اقوله، هما دايما بيسالوا صراحه على نقطه اللي هي ايه، معلش برضه اسمحوا لي اقولها، اللي هي زوجي يعني. تمام؟ لازم يعني. الناس متخيله ان انا وانا نازله كل نزوله زوجي بيديني بوكيه ورد بيقول لي ايه ربنا معاكي يا حبيبتي. معلش اسمحوا لي اتكلم في النقطه دي لان هي انا مش بتكلم فيها عشان بدافع عن نفسي والله ابدا، بس بتكلم فيها عشان تفهمي الطريق ازاي يعني. الطريق مضحضر خالص ومليان نقر ومليان تحمل ومليان تعب ومليان خفض جناح عشان تنزلي ومليان ان انت لا ما ينفعش وان انت فيعني اللي على الموضوع محتاج صبر ومحتاج تحمل ومحتاج جهاد. ولا ازكي ابدا نفسي، انا اقل واحده بتجاهد فيكم، ولكن لو انت متخيله ان عشان واحده تبقى بتدعو الى الله وقاعده مثلا كتير في المسجد ومش عارفه ايه وبتحفظ ليل ونهار وبتحفظ الناس ان بقى الدنيا كلها متيسره لها، تبقى انت واهمه، يبقى انت اقسم بالله واهمه، لان انت مش شايفه هي عامله ازاي ومش شايفه هي بتتذلل ازاي علشان تعمل اللي بتعمله. بس تتذلل بقى بمعنى كلمه تتذلل، ومش عيب ان الواحده تتذلل لزوجها او لحياتها، لا بالعكس، انا دايما اقول اخفضي الجناح على قد ما تقدري واحسني التباعد على قد ما تقدري، بس ان انت يعني تبقي ماسكه الكور كلها بايديكي يعني، يعني زي الساحر كده تلقفي من هنا كده تقع منك الناحيه الثانيه. فعلشان ترضي بقى جميع الاطراف دي يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يعينك. بس اللي انا عايزه اقوله لك، انت كطالبه علم في طريق القران ما تبقيش متخيله ان انت لو زوجك مش مساعدك يبقى مش هينفع، لا ان شاء الله هينفع، بس انت لازم تجاهدي. قال يا الله منك قوه. النوم لازم تقلليه، النوم اللي اتعودت تنام 12 ساعه في اليوم دي جباره، دي يعني يا قادر يعني في غير رمضان، انا ما بكلمكيش عن رمضان، بكلمك في غير رمضان تمام. العلم طبعا اول حاجه هقولها ان هو فضل الله، وانا ما زلت طالبه علم ولا لا اعلم شيء ولا افقه شيء الا ما اتاني الله. لكن اللي انا عايزه اقوله لك، العلم محتاج تعب ومحتاج شقة ومحتاج تتكبي على الكتب ليل ونهار ومحتاج حب قبل اي حاجه. وبرضه ارجع اقول لك تاني، ومن الذي اعطى البني ادم كل القدرات دي؟ هي سبحانه وتعالى. بس استعين، بس ده انا عايز اقوله لك، مش بقوله علشان اقول ايه لا يا جماعه ده انا حياتي، لا ما بقولش عشان كده ولا بحب ادخل حد في الكلام ده خالص. بس اللي انا عايز اقوله ان انت لازم تفهمي ان الطريق مليان شوك، شوك شوك بمعنى شوك، ان انت يبقى عندك حلقه الساعه 10 الصبح تحصل حاجات كتير جدا جدا جدا جدا، تبص تلاقي رايحه الحلقه 11:30. وطبعا الطلبه بتوعي عارفين الكلام ده وشايفينه، ليه بروح 11:30 وليه ممكن اتاخر وليه وليه وليه، ما الحاجات دي كلها انت توقعيها بقى سيناريوهات كتير، في عوائق، في حاجات كتير ما بتخليكيش تنزلي، في حاجات كتير بتخليكي تتاخري، في حاجات كتير بتلزمي بيها علشان تخلصيها قبل ما تنزلي، ولو ما خلصتيهاش مفيش نزول. يبقى سمعنا خلاص، في طاعه، ودايما انا اقولها الطاعه بركه، واول حد تطيعيه وهيجيلك بركته في بيتك زوجك، لانه من اولي الامر عليكي. ولا ازكي نفسي طبعا، انا بشر زي زيكم، بس دي بس كانت نقطه لاني بتسال فيها كتير. اتفضلي. نقابك في نقابي اخوات، حد لقاه ومش لاقيه، لو حد لقى نقابي يجيبه يا اخوات. عايزه بقى اتكلم في نقطه كمان قبل ما اتكلم في درس النهارده، وهي البطوله بقى. بطولتك يعني المشكله يا اخوات فيه اللي بيحصل ان الناس دايما اتعودت على ان هي تنشن، فانا بنشن على رمضان، ومن رمضان بنشن على الليالي الفرديه العشر الاواخر، ومن العشر الاواخر بنشن على الليالي الفرديه. لا، البطوله الحقيقيه بقى من وجهه نظري مش في رمضان، البطوله الحقيقيه بتاعتك طول السنه، لان بعد رمضان طبعا المسجد بيبقى ما فيهوش غير الناس اللي هم بتوع حلقات العلم، خلاص بتوع حلقات الحفظ وبتاع. لا، ده انا عايزاكي طول السنه تبقي في المسجد، انا عايزاكي تحرصي ان انت تحضري حلقات القران، يعني دي هي دي البطوله بتاعتك. لكن ان انت ما تعرفيش المسجد ولا تعرفي طريقه غير في رمضان، طب ما ده العادي، ايه المشكله؟ ما انت زي ما بقيت العامه بتعمل انت بتعملي، تميزي. رمضان شهر بتشحنينه 11 شهر، لو ما شحنتيش لرمضان ال 11 شهر دول مش هتتنعمي. يعني الاخوات اللي بيحفظوا معايا ووصل اللهم بارك الحلقه الام بتاعتهم اللي هي خلاص قربوا يختموا ما شاء الله تبارك الله، فضل لهم 3 اجزاء ويختموا على الاقل من ذلك. السنه دي بيقولوا لي احنا بنتنعم بالقران ورا الامام نعيم، مش معقول ليه؟ لانهم حافظين، عارفين، حاسين بالايات، دارسين تفسير الايات. فانت ما تسيبيش نفسك ولا تحرمي نفسك هذه المتعه وهذا الجمال وهذا النعيم. انوي نيه صادقه ان انت تبقى بطولتك طول السنه مش في رمضان بس. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعينني واياكم. الاعلانات اتوزعت امبارح، يعني احنا مواعيدنا طبعا معروفه، اثنين وخميس 10:30 الصبح، ويوم الاربعاء الساعه 4:30 او 5. وان شاء الله هفتح حلقه في مسجد الخياط يوم 15/6 للمبتدئات، للي عايزين يحفظوا جزء عام هيبداوا معايا من الزيرو الساعه 4 العصر او 5 العصر بس. نعم، يوم السبت 15/6 ان شاء الله، يعني لو كان ليا عمر يوم السبت 15/6 الساعة 5 العصر هيبقى كل سبت، وهنا 2 و5 و4 بس. طبعا حلقة الخياط دي انا فتحتها لسبب، لان انا لما روحت مسجد الخياط لقيت ان هو محتاج حاجات، محتاج كتير قوي. انتوا هنا ما شاء الله تبارك الله خلاص، يعني انتوا معايا بقالكم 9 سنين ولا 8 سنين، فلا يعني الحمد لله يعني وصلنا. لا طبعا مختلف الوضع، مختلف هناك، لا محتاجين وعاوزين، يعني محتاجين حاجات في القرآن وفي التجويد فنفتح ان شاء الله هناك وربنا يفتح علينا. ايوه، اللي هم هيختموا دول معايا بقالهم كام سنة؟ 7 سنين تقريبا، يعني كانوا بادئين معايا من عام برضو ما شاء الله، خلاص هيختموا. طيب نبدأ بقى ان شاء الله النهاردة، درس النهاردة اخوات، وهو البقرة. لا البقرة سنة دي منهج مخفف خالص، اللي هو كانوا بياخدوا 10 آيات بس في المرة، خلصوا البقرة في سنة، دول يعتبروا مبتدئين. لكن البقرة ما بتخلص في سنة في العادي، لو بياخدوا كل مرة ربع، لا ما بيخلصوهاش في سنة، بيخلصوها في أقل من كده. الأفضل يا أبدا عادي نبدأ من البقرة، بس جزء عامة، يعني أنا خلصت مثلا أنا بعمل جزء عامة 3. بتقول إيه؟ حفظت قبل كده 2 مرة وثلاث أجزاء مرة ماشي، وبرجع اما اراجعها ثاني اجيب ثاني وراجع. طب انا ابدا من البقره جزء يعني. لا انا ليه بحب ابدا من عم الكذا سبب. اولا عمه، اولا بصي انت لما بتبداي بجزء عم يا اخوات انت بتبقي اصلا حافظاه تمام، فما بتتشغليش غير بحاجه واحده بس جديده بالنسبه لك اللي هو التجويد. لكن لما بتبداي بالبقره بيبقى عندك حاجتين جداد، التجويد والحفظ، فبتترابي رحمه بقى، انت مش عارفه تتقني التجويد ولا تتقني الحفظ. دي نقطة. تاني نقطة، أنا بحب أبدأ بجزء عام لأن عام فيه كل العقيدة اللي أنا عايزة أرسخها. جزء عام فيه كل العقيدة اللي أنا عايزة أرسخها، أسماء وصفات وتوحيد وكله.